إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع عوامل النصر ومعوقاته، أو مع أسباب النصر والهزيمة. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن العامل الأول من عوامل النصر، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الصادق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل الصادق بمقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. وانتهى بنا الحديث في هذا العامل إلى أنه إذا تخلف النصر الموعود به للمؤمنين، فهذا يعني أن الإيمان المطلوب من أهل الحق وما يستلزمه هذا الإيمان ويقتضيه غير متحقق فيهم، ولهذا لا يستحقون النصر، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم ويعرضوها ويعرضوا أعمالهم وأحوالهم على معاني الإيمان الحق ومقتضياته، ويزنوها بميزانه، ليعرفوا الخلل والنقص الموجود فيهم فيقوموا بالتصحيح والتقويم وتدارك ما فاتهم وتحقيق معاني الإيمان الحق في نفوسهم وثمرات هذا الإيمان خارج نفوسهم، ليدخلوا في مضمون سنة الله تبارك وتعالى في نصر المؤمنين وفي متعلق إخباره جل وعلا، وكان حق علينا نصر المؤمنين. ثم انتقلنا إلى العامل الثاني من عوامل النصر المعنوية، وهو الصبر والمصابرة مع تقوى الله جل وعلا. وانتهى حديثنا في هذه النقطة إلى وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لجنده، والتي أمرهم فيها بتقوى الله جل وعلا، وحذرهم من معصيته، وختمها بقوله: ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا. فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله جل وعلا كفار المجوس فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألوه العون على أعدائكم. هذه الوصية التي يجب أن تنقش بمداد الذهب على صفحات القلوب تذكرنا بما وقع للمسلمين في غزوة أحد من الهزيمة والانكسار بعد النصر والانتصار بسبب طمع فريق منهم في غنيمة الدنيا وجريهم وراء حطامها الفاني. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده أي بالنصر، وكان هذا في أول النهار وفي مطالع المعركة إذ بدأ المسلمون يحسون المشركين، أي يستأصلون شأفتهم ويميتون حسهم ويضعون السيوف في رقابهم قبل أن يتلهى فريق منهم بالغنيمة الزائلة. ولهذا قال سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ويا له من تصوير رائع لحال الرماة الذين ضعف فريق منهم أمام مغريات الغنيمة العاجلة، فوقع النزاع والشقاق بينهم وبين الذين يرون الطاعة المطلقة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى الأمر مع الأسف الشديد إلى العصيان، بعدما رأوا بأعينهم طلائع النصر الذي يحبونه من بعد ما أراكم ما تحبون. فكانوا فريقين: فريقا يريد الغنيمة العاجلة وفريقا يريد ثواب الآخرة. فتوزعت القلوب وتفرق الصف ولم يعد الهدف واحدا، وإنما تشعب وتفرق: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وخالطت الأطماع وعكرت صفو الإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى الذي لا بد منه في معركة العقيدة وأرجو أن تنتبهوا جيدا، فمعركة العقيدة ليست ككل معركة لا وألف لا، معركة العقيدة معركة في الميدان مع أو في مواجهة جند الشيطان، كما أنها معركة في الضمير مع الشيطان نفسه، فهما معركتان لا تنفصم إحداهما عن الأخرى، معركة في الميدان في مواجهة جند الشيطان، ومعركة في الضمير في مواجهة الشيطان نفسه. ولا يمكن أبدا أن تتحقق أو أن يتحقق النصر في الميدان إلا إذا تحقق النصر في الضمير بإخلاص الوجهة لله جل وعلا والتجرد التام لله سبحانه وتعالى، لا يمكن. فمعركة يتوقف النصر فيها على المعركة الأخرى، الانتصار في معركة الضمير على الشيطان الذي يجلب على الإنسان بخيله ورجله يتوقف عليها أو عليه الانتصار في معركة الميدان، إنها معركة لله، فلا ينتصر فيها إلا من خلصت نفوسهم له سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ بل أكد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الحصر والقصر، كما في رواية النسائي رحمه الله تعالى فقال: إنما تنصرون أو إنما ينصر الله جل وعلا هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وأرجو أن تأخذوا تحت كلمة الإخلاص هذه 100 خط: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. نعم، قد ينصر الله تبارك وتعالى أهل الباطل مع شركهم وسوء عاقبتهم وفساد مقصدهم لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، أما الذين يرفعون راية الله جل وعلا وينتسبون إليها فلا ينصرهم الله جل وعلا إلا إذا محصهم ومحضهم للراية التي رفعوها، حتى لا يبقى غش ولا دخل ولا تمويه بالراية، ولكن إخلاص وتجرد واستسلام لله جل وعلا. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يريد الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكره الناس وليثنى عليه بشجاعته وكفاءته القتالية ونحو ذلك، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن قاتل في سبيل الله نوايا متعددة وأهداف متشعبة، رجل يقاتل للمغنم، وآخر يقاتل للذكر، وثالث يقاتل ليرى مكانه، فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا قتال على مغنم عاجل، ولا دنيا زائلة، ولا قتال على أرض أو تراب، ولا قتال لعصبية أو قومية، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا تشعبت الأهداف وخرجت عن إطارها المشروع تخلف النصر. إذا تشعبت الأهداف وخرجت عن إطارها المشروع تخلف النصر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا السبب في انكسارهم بعد انتصارهم: منكم من يريد الدنيا، خطاب للصحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هكذا يسلط النص القرآني الأضواء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها فيهم حتى نزلت هذه الآية، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كنت أرى، أي أظن، أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بهذا النص المحكم يكشف الله تبارك وتعالى أمام أعين المسلمين من طوت عليه قلوبهم، ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها. وهذا ما وعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتابعوهم بإحسان، فكانوا يحذرون الدنيا ويحذرون منها أشد الحذر. فهل وعى المسلمون هذا الدرس مما قص عليهم في كتابهم ومما جاء على ألسنة سلفهم؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولا بد من الصبر في هذا الميدان ليسلم الإنسان. وفي بعض طرق وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما التي مطلعها: يا شهيد، من جاهد نفسه في الله جل وعلا. المجاهد من جاهد نفسه في الله جل وعلا، فمن صبر على جهاد نفسه وشيطانه وهواه حصل له النصر والظفر وملك زمام نفسه فصار ملكا عزيزا. ومن لم يصبر على ذلك قهر وغلب وأسر وصار عبدا ذليلا في قبضة شيطانه وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه، أي أقامه هذا الهوى بمنزلة يكون فيها العزيز ذليلا. والذلة الحقة ما تقع يوما يعرض الناس على الله تبارك وتعالى وتنكشف السرائر وتظهر الحقائق. نسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم. فقوله: واعلم أن النصر مع الصبر، يشمل النصر في الجهادين: جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن. نعم، فالصبر هو الصفقة التي لا بد منها لخوض المعركة، أي معركة، سواء في ميدان النفس أو في ميدان القتال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه المعية من الله تبارك وتعالى هي الضمان للصابرين بالنصر والظفر والفلاح في الدنيا والآخرة. ولأجل هذا كان الصبر واجبا على كل حال. الصبر واجب على كل حال، سواء كان صبرا على طول الطريق أم على كثرة أشواكه أم على كثرة قطاعه بطريق الخوف أم على كثرة قواطعه بطريق الطمع، لا بد من الصبر على هذا كله دون مبالاة بإعراض الناس أو سخريتهم أو تثبيطهم أو اضطهادهم وإيذائهم. فالطريق طويلة وحفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يصبر على هذه المكاره لم يصبر غدا على نار تلظى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بد من الصبر على هذا كله. ولهذا قرن الله تبارك وتعالى بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر وجعلهما سببا للربح والفلاح في آية واحدة، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقص علينا ربنا سبحانه وتعالى من دعاء الممتحنين بتهديد الطغاة، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، كما قص علينا من دعاء المقاتلين في الميدان، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي وصية لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هكذا نلاحظ أن الصبر واجب في كل ميدان وعلى كل حال، وإلا فلا ثبات على دين الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. ومما يعين على الصبر والمصابرة في مواجهة أعداء الله جل وعلا، وعندما أقول أعداء الله لا يظنن ظان أنها المعركة في مواجهة الكفار، كلا، فأعداء الله في كل مكان بل مع كل نفس تتنفسه. ويكفي هؤلاء المتربصين بك من جند الشيطان من الإنس قبل الجن، فحذاري أن تصرف ذهنك إلى معركة لم تنعقد بعد وتنسى معركة أنت فيها في كل لحظة ومع كل نفس يخرج منك، مقاومة الذين يريدون هلاكك وإغواءك لتكون شريكا لهم في دركات الجحيم. وهذا شأن الفاشلين أجمعين، يريدون للناس جميعا أن يفشلوا، يريدون للناس جميعا أن يكونوا معهم في مرابض الهوى ومع نزغات الشيطان الرجيم، عافانا الله وإياكم. مما يعين على الصبر والمصابرة في مواجهة هؤلاء تذكروا قول الله تبارك وتعالى، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أن ما يصيب المسلمين من ألم الجراح أو من الجراح نفسها أو سائر أنواع الأذى يصيب الكفار مثله، فلا يجوز لهم بحال، أن يضعفوا أو يستكينوا في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى، مهما أصابهم من قرح أو نزل بهم من ألم، لأن ما يصيبهم يصيب أعداءهم مثله. وإذا كانوا أي الأعداء مع باطلهم وسوء عاقبتهم وفساد مقصدهم ودناءة هدفهم يواجهونكم ويحاولون إذلالكم بكل سبيل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بكل سبيل يحاولون إذلالكم، بل يحاولون إقصاء دينكم عن أن يعمل به في أرض ربكم. أقول هؤلاء مع سوء عاقبتهم وفساد مقصدهم ودناءة هدفهم يصبرون على مواجهتكم ويحاولون إذلالكم، فأولى بكم معشر المؤمنين أهل الحق مع حسن عاقبتكم وسمو هدفكم أن تصبروا على مواجهتهم مهما نالكم من أذى ومهما قدمتم من تضحيات. واذكروا قول ربكم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فالألم الحاصل في القتال أو بسبب القتال قدر مشترك بينكم وبينهم. هؤلاء يألمون وهؤلاء يألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فإذا لم يكن خوف الألم مانعا لهم لهؤلاء الكفار من مواجهتكم بل وطلبكم في دياركم ومحاولة إذلالكم، فأولى بكم ألا يكون الخوف من ألم القتال مانعا لكم من مواجهتهم بل من طلبهم. لماذا؟ لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من ثواب الله عز وجل على جهادكم ما لا يرجونهم لعدم إيمانهم بما تدينون به، فأي الفريقين أحق بالصبر والمصابرة في ميدان المواجهة بل في ميدان الطلب؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الواحد منا الذي لا يكلف خاطره أن يصبر نفسه عن معصية همت بها نفسه أنى له أن يذوق حلاوة الإيمان فضلا عن أن يطلب منازل الجنان. أنى له. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يحض الله تبارك وتعالى بل يأمر عباده المؤمنين بتحصيل ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز والسعادة والنجاح، ويرسم لهم الطريق التي تؤهلهم لذلك أو توصلهم إلى ذلك، وهي لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره من ترك المعاصي والسيئات وامتثال الأوامر بل والمندوبات والصبر على المكاره والمصيبات مع الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام ومواجهة الأعداء على كل حال، وهذا معنى المصادرة. أما المرابطة فهي لزوم المحل الذي يخشى وصول العدو منه. بالله عليك، كم فكرت في مدخل يدخل الشيطان إليك منه وأنت لا تدري، وكم سددت نافذة يقفض الشيطان إلى قلبك منها وأنت لا تشعر. المسألة تحتاج إلى إعادة نظر ووقفة صدق مع النفس، أين نحن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأمرهم الله تبارك وتعالى بالتزام التقوى لئلا يظن ظان أن الله أمرهم بالجهاد من غير تقوى، هيهات هيهات. فتبين من ذلك أن الصبر والمصابرة والمرابطة في ثغور بلاد الإسلام مع تقوى الله جل وعلا باجتناب معاصيه وفعل ما يرضيه هي أسباب النصر على الأعداء في الدنيا، كما أنها مع حسن النية وسلامة القصد، أي قصد إقامة الحق والعدل ودين الإسلام الذي هو شأن المسلم في قتاله وجهاده، هو السبب في ميراث الجنات والفلاح يوم العرض على رب الأرض والسماوات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان هذا حديثنا عن الصبر مع تقوى الله جل وعلا، فإنه مما يتصل بالصبر ويكمله الثبات، الثبات على الحق حتى الممات، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ولهذا فسر جماعة من السلف الصبر بأنه الثبات على الكتاب والسنة حتى لقاء الله جل وعلا، الثبات على دين الله، دعوة الأنبياء، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كم سمعنا دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيا لله العجب، المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الأمر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويستعيذ من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، يستعيذ من فتنة المحيا والممات، بل من فتنة المسيح الدجال الذي بين نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إن ظهر، أي المسيح الدجال، فهو حجيجه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنته، ويتوجه إلى الله تعالى داعيا: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فماذا يجب علينا نحن معاشر العاصين؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبات حال الرخاء، وأيضا حال الشدة. ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وفي رواية: فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا نبيكم وهذا هدي نبيكم، أما آن لكم أن تقتدوا برسولكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم المقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي. وثبت الأقدام إن لاقينا. والثبات الذي أعنيه هو أن يظل المسلم متمسكا بدينه، قابضا عليه، مجاهدا في سبيل غايته. وأرجو أيضا أن تأخذوا تحت هذه اللفظة ألف ألف خط، لأنه كم من المسلمين يعيشون بلا هدف، مجاهدا في سبيل غايته، بل كم من المسلمين يعيشون بأهداف تناقض الدين وتهدمه من أساسه: شهوة هابطة، لذة عاجلة، نظرة فاجرة، إلى غير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه وكلنا يعلمه، والإنسان على نفسه بصيرة. أن يظل المسلم متمسكا بدينه، قابضا عليه، مجاهدا في سبيل غايته حتى يلقى الله تبارك وتعالى وقد فاز بإحدى الحسنيين، إما الغاية وإما الشهادة في النهاية، كما قال الله ربنا جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وكما قلت من قبل ولن أستنكف عن ترديدها، ما دمت أراها فينا ولا أبرئ نفسي، إن آفة كثير من المسلمين، بل من المنتسبين للدين، بل ممن نصفهم بالالتزام ونقول الملتزمين، آفة كثير من هؤلاء، ونسأل الله تعالى السلامة. قصر النفس وضيق النفس، فينقطعون في وسط الطريق، أو يرجعون القهقرى، أو ينحرفون يمنة أو يسرة، إذا طالت عليهم، إذا بعدت عليهم الشقة، وثقل عليهم المسير، وطال عليهم العمر. ولهذا كان التركيز على هذا المبدأ، الثبات على دين الله عز وجل، على الحق حتى الممات، أمرا في غاية الأهمية والضرورة لهؤلاء وأمثالهم، لأن الإنسان مولع بحب العاجل، وقد خلق من عجل، كما أخبر بذلك خالقه وبارئه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولما جاء نفر من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكون ما يجدون من إيذاء المشركين لهم واضطهادهم إياهم، ويسألونه صلى الله عليه وسلم سؤالا مشروعا أن يدعو لهم ويستنصر لهم، قال: ما تعرفون؟ قد كان الرجل ممن قبلكم تحفر له حفرة في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع وسط رأسه فيشق باثنتين لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عصب وعظم، بالمعنى الدارج يسلخ ويشفى، يشفى كما تشفى البهيمة بعد أن يسلخ، فلا يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. آفة وآفة آخرين أنهم يظلون في الطريق ما دام الجو صحف، ما دام الجو صحوا والريح رخاء، فإذا اتفهر الجو وتلبدت السماء بالغيام وعصفت الرياح انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طول ما في الالتزام والتمسك بالحق مصلحة شخصية أو منفعة عاجلة فعلى العين والرأس، فإذا تبدلت الأحوال تبدلت الأحوال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حاله كمن وصفه الله تعالى بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. أو كالذي إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ساء ما يحكمون. وهناك من يصبر على البلاء ويثبت في الشدة ولكنه يضعف أمام المغريات، مغريات الحياة الدنيا، فإذا عرض عليه مال أو لوح له بمنصب سال لعابه وفقد رشده واختل توازنه ونسي ما كان يدعو إليه من قبل. وكل هذا يناقض الثبات على دين الله تبارك وتعالى، يناقض الثبات الذي نعنيه والذي أراده الله تبارك وتعالى بقوله مخاطبا نبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله ثم استقم.